أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فتحرم الثلاث إذن. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحكام الطلاق وأيضا من الذي يصح منه الطلاق، وذكر جملة من المسائل، منها من لا يقع طلاقه أو الطلاق المختلف فيه، شرع الآن بذكر الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني والطلاق البدعي، ليس في نصوص الشريعة التصريح بكون هذا الطلاق بدعي أو هذا سني، لكن هذا مما اصطلح عليه الفقهاء، وذلك تقبيحا لهذا النوع من الطلاق الذي يقدم عليه بعض الأزواج، ولذلك اصطلح العلماء على تسميته بدعة أو طلاق بدعي لمخالفته السنة، لأن المطلق بهذا يعصي الله ويعصي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: إذا طلقها مرة. الآن شرع في ذكر بيان الطلاق السني، قال: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. فهو سنة، هذا هو الطلاق السني. الطلاق السني ما هو؟ أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها إن أراد، أو يراجعها إن أراد، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود: أي طاهرات، أو في طهر لم يجامع فيه. وابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته في الحيض غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا النوع من الطلاق البدعي، فدل هذا على أن الطلاق في طهر لم يمسها فيه هو الطلاق السني، هو الطلاق الشرعي. ولذلك من أراد أن يطلق فإنه يطلق امرأته في طهر، وأيضا أن يكون هذا الطهر لم يمسها فيه، لم يمسها فيه. ولذلك إذا جئنا لنتأمل العبارة التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه، قال: إذا طلقها مرة، هذا الوصف الأول، أن يكون الطلاق مرة واحدة. إذن إذا طلقها زيادة على المرة فإنه بدعة. الطلاق بالثلاث في قول جمهور العلماء وسيأتي بحثه بدعة، لكن بالنسبة للطلقتين، إن قال أنت طالق طالق، فقيل بأنه بدعة محرم، وقيل بأنه مكروه، وقيل بأنه طلاق مباح، طلاق مباح. والصواب أن الطلاق السني أن يكون طلقة واحدة، مرة واحدة. قال: في طهر، هذا الوصف الثاني يخرج ماذا؟ الحيض والنفاس، فلا يجوز له أن يطلقها في حال حيضها ولا في حال نفاسها. ثالثا ألا يجامع فيه، قال لم يجامع فيه، لم يجامع فيه بشرط ألا يكون قد جامع فيه، لأنه لو جامع فيه فإن هذا قد يكون إيش؟ قد حصل بسبب الجماع حمل، وهنا تطول المدة أو العدة بالنسبة للمرأة. قال وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، تركها يعني على هذه الحال حتى انقضت العدة، فهذا هو الطلاق السني. أسألكم بالله، هل سمعتم عن أحد يطلق مثل هذا الطلاق السني؟ شوف الطلاق هذا فيه حتى فيه هدوء، في سكينة، لكن أغلب الناس وللأسف الشديد الآن طلاقهم بدعي، أغلب الناس الآن طلاقهم بدعي، طلاق أبدا يلجؤون فيه إلى التطليق على أي حال، يقول لك والله أنا ما أسيطر على نفسي، أنا ما أملك غضبي، هذا غلط. طلاق هذا لابد أن يكون على وفق الأحكام الشرعية، لا يجوز العبث والفوضى بمثل هذا الأمر. ثم يتورط الإنسان ويبدأ يسأل يقول أرجعوا لي زوجتي. ولذلك الطلاق السنة هكذا. بعض الناس يقول يا أخي أنا في ساعة غضب ماذا أفعل؟ يجب عليك أن تملك لسانك وتضبط تصرفاتك وتطلق الطلاق السنة. ولو اتقى الله هؤلاء المطلقون، اتقوا الله عز وجل لا جاءهم الفرج. ولذلك لو أن رجل الآن عزم على الطلاق، هؤلاء الذين يأتون الآن إلى المفتين قضاياهم ملأت مكاتب الفتوى واتصالات، ها لماذا؟ يريدون أن يرجعوا، يراجعون الزوجات، وما يريد أن يطلق، غضب، يقول لك ساعة غضب. والمقصود بأنه لو اتقى الله لجعل الله له مخرجا وفرجا، ولربما تراجع عن الطلاق. فإذا كانت المرأة في حالة الحيض سألها قالت هي حاض، تركها، يمكن هي تتروى وهو يتأنى، وربما يراجع هو نفسه وهي تراجع نفسها، وتنتهي، ما يلجؤون إلى الطلاق، ما يلجؤون إلى الطلاق. إذن إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. ولذلك قال العلماء من السنة أن يراجعها، من السنة أن يراجعها، هذا قول لبعض العلماء، قال يراجعها في العدة، ثم إذا صلحت الحال فالحمد لله، وإذا لم تصلح الحال طلقها في طهر لم يمسها فيه، حتى إذا جاء قبل انتهاء العدة راجعها، فإن صلحت الحال فالحمد لله، وإلا طلقها الطلقة الثالثة التي تبين منه، ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. قال وتحرم الثلاث إذن، وتحرم الثلاث إذن. شرع الآن المصنف رحمة الله عليه في ذكر الطلاق البدعي، في ذكر الطلاق البدعي تحرم الثلاث إذن. ما معنى الثلاث هنا؟ يعني ثلاث طلقات، إما أن تكون مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ تعددة، كأن يقول أنت طالق بالثلاث، هكذا مجموعة بلفظ واحد، أنت طالق بالثلاث، أو يقول أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق، كل هذه، هذا التلفظ بالثلاث محرم ولا يجوز. والدليل على التحريم أن الله جل وعلا جعل الطلاق مرة المرة، قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآيات. قال العلماء الطلاق مرتان يعني مرة مرة مرة مرة، فإذا طلق الطلقة الأولى اعتدت، فإذا طلق الطلقة الثانية فإنه طلقها في زمن إيش؟ العدة، وهذا محرم لا يجوز. وكذلك أن يجمع الطلاق بالثلاث، فالمذهب وهو قول جمهور العلماء على أن الطلاق بالثلاث محرم ولا يجوز. الشافعية خالفوا في ذلك فقالوا يجوز أن يطلق بالثلاث، ويستدلوا لذلك بما يلي: أولا بحديث محمود بن لبيد أن رجلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل طلق زوجته بالثلاث دفعة واحدة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا دليل من؟ دليل الجمهور، المذهب والجمهور. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هذا الدليل لمن ذهب على تحريم الطلاق بالثلاث. قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل من الصحابة قال: يا رسول الله دعني أقتله أو أضرب عنقه، لما رأى تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الرسول ما أراد قتله، إنما أراد التغيظ عليه وبيان أنه ارتكب أمرا محرما. فهذا الحديث مع الآية السابقة يدلان على ماذا؟ على أن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة بدعة ومحرم، ويأثم من طلق بالثلاث، ويأثم من طلق بالثلاث. الشافعية ومن وافقهم ذهبوا إلى جواز التلفظ بالثلاث، واستدلوا بقصة عويمر العجلاني الذي قصته في مسألة الملاعنة ستأتي معنا إن شاء الله. لما لعن عويمر العجلاني زوجته قال: فطلقها بالثلاث، أوقع عليها الثلاث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أقره ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه. والثاني حديث من؟ حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها بالثلاث، والقصة معروفة في مسألة يعني هل لها نفقة أو سكنة. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، لم ينكر ذلك، فدل هذا، قال الشافعية، فدل هذا على جواز التطليق بالثلاث. الجمهور أجابوا عن أدلة الشافعية، أولا بالنسبة لحديث عويمر العجلاني فإن طلاقه لا قيمة له. لماذا؟ ها؟ لأن فيها ملاعنة، وبمجرد الملاعنة بانت منه بينونة كبرى، وبعض العلماء يقول حرمة أبدية، قالوا حرمة أبدية، وبعضهم يقول بينونة كبرى، بعضهم يقول يجوز أن يرجع إليها بعقد جديد، والكلام فيه بحث، وبعض العلماء ذكر الإجماع على حرمة الرجوع إليها، فلقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليه. سيأتي بحث إن شاء الله في محله في باب اللعان. قالوا فكونه طلق بالثلاث لا اعتبار لهذه الثلاث. أما حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها بالثلاث، جاء في صحيح مسلم أنه طلقها الطلقة الثالثة، بمعنى أنه سبق أنه طلقها، قال فأرسل لها طلقتها الثالثة، تطليقتها الثالثة. وبهذا يكون هذه الأدلة للجمهور وليست عليهم، وهذا هو الصواب، أنه يحرم على الزوج أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة، أو يطلق بألفاظ كأن يقول أنت طالق طالق طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذا محرم ولا يجوز، وهو من البدعة. قال: وتحرم الثلاث إذن، يعني خلاف الطلقة الواحدة، إذا طلق بالثلاث فإن هذا محرم، فإن هذا محرم. قال: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. إذن عندنا الطلاق البدعي على أنواع: أولا أن يطلق بالثلاث، الثاني أن يطلق في فترة الحيض، في فترة الحيض، وذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال ابن مسعود وغيره: أي طاهرات من غير جماع. وحديث عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه نصف المسألة، فلقد طلق عبد الله بن عمر زوجته في وهي حائض، فذهب عمر استفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مره فليراجعها، مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الطلاق في فترة الحيض محرم. وما هي العلة في ذلك؟ قال بعض أهل العلم: العلة حتى لا تطول المدة على من؟ على الحائض، على المرأة المطلقة، لأن الطلاق يكون باستقبال الحيض لا في الحيض. ولذلك إذا طلقها في الحيض تعتد كم حيضة؟ 4 حيضات وليس 3، والله جل وعلا يقول 3 قروء. لماذا؟ لأنه لا بد أن تستقبل الحيضة ولا تكون في الحيض. فإذا طلقها في فترة الحيض فإنها لا بد أن إذا طهرت تستقبل الحيض الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. فإذا اغتسلت من الرابعة طهرت، وهذا يطول عليها المدة، خاصة بعض النساء قد تكون يعني عادتها 10 أيام أو 15 يوم، وبعض النساء قد يكون فرق كبير جدا بين الطهر وبين الحيض، قد يأتيها كل 2 شهر مثلا وهكذا، فتطول عليها المدة. وهناك حكمة في فرق بين العلة والحكمة. إذا قلنا الحكمة فالمقصود ماذا؟ يعني المصلحة. فالحكمة هنا أن فترة الحيض في الغالب أن المرأة تختلف وتتغير حالتها النفسية، ولذلك قد يحصل من الزوجة تصرف أو قول يدفع الزوج إلى الطلاق وهي لا تريد ذلك، وهذا يعني معروف عند النساء في فترة الحيض. في أغلب النساء يضطرب المزاج عندها، تتغير الحالة النفسية، ولذلك من المصلحة أن الزوج لا يطلق، لأن أصلا هي لا تريد الطلاق، ولو حصل مشكلة فعلى الزوج أن يتحمل. وفيه أمر آخر، أن الزوج في هذه الفترة في الغالب أنه لا يستطيع الاقتراب من زوجته، لا يستطيع الاقتراب من زوجته في فترة الحيض، يعني من حيث الجماع، من حيث الجماع. ولذلك جاءت الشريعة فنبهت على مثل هذا الأمر. هنا قول عند المالكية وغيرهم بأن المسألة تعبدية، تعبدية محضة، يعني لا يظهر فيها لا العلة ولا الحكمة، وإنما هي تعبدية محضة. إذن وإن طلق من دخل بها في حيض، ويقاس على الحيض ما ما ما ماذا يقاس على الحيض؟ النفاس، بل هو أشد، النفاس تطول فيه المدة. وبعض الفقهاء لا يرى الطلاق في النفاس بدعي، لا يرى الطلاق في النفاس بدعي، يقول هو ليس ببدعي، لأن العدة معلومة ومعروف، العدة معروفة، فإذا طهرت خرجت من العدة، إذا طهرت خرجت من العدة في فترة النفاس. والصواب بأن النفاس، الطلاق في فترة النفاس بدعي. قال: أو طهر وطئ فيه، أو طهر وطئ فيه، يعني هذا أيضا من الطلاق البدعي، إذا طلقها في طهر مسها فيه، يعني جامعها فيه، لأن بهذا ما يعلم هل الرحم مشغول أم مشغور، ما يدرى هل الرحم فيه يعني حصل فيه جنين أم أنه ما زال مشغولا. فهنا يقول الفقهاء بأن هذا الطلاق بدعي. وأيضا فتوى الصحابة رضي الله عنهم فسرون الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير جماع. وأيضا حديث عبد الله بن عمر لما قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها، ثم إذا طهرت، ثم إذا حاضت، قال: ثم إذا طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها من غير جماع، جاء في لفظ من غير جماع، يعني من غير أن يكون قد جامعها في هذه الفترة. قال: فبدعة، بدعة. لماذا قال بدعة؟ لأنه مخالف لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبدع محرمة، كلها البدع محرمة، ويختلف التحريم على حسب نوع البدعة، والبدع منها عقدية ومنها عملية، وهذا ليس محل بحثها. وهذا باتفاق الفقهاء على أن الطلاق بالثلاث أو في فترة الحيض أو في طهر مسها فيه أنه طلاق بدعي محرم، لكن هل يقع أم لا؟ هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل جدا. بالنسبة للطلاق بالثلاث اتفقنا على أن حكمه إيش؟ بدعة، بدعة ومحرم، لكن هل يقع أم لا؟ جمهور الفقهاء وعليه أرباب المذاهب الأربعة على أنه يقع، على أنه يقع، وإن كان بدعة محرما فإنه يقع. ذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه مطلقا، لا يقع، فهو لغو، قالوا بأنه لغو. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقالوا هذه محدثة بدعة فهي مردودة، والطلاق بالثلاث قالوا لغو. هذا قول لبعض العلماء منهم الظاهري. القول الآخر قالوا بأن الطلاق بالثلاث يكون واحدة، وهذه مسألة سنبحثها بشكل أوسع. قالوا إذا طلق بالثلاث فإن الطلاق هذا يحسب طلقة واحدة ولا يحسب بالثلاث، ولا يحسب طلاقا بائنا، وإنما يكون طلقة واحدة. استدلوا لذلك بقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقالوا هذا هو الطلاق الشرعي، وما سوى ذلك فإنه طلاق بدعي لا يقع. وقول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة مرة، هذا من حيث نصوص القرآن. أما السنة فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسنتين من عهد عمر، أن الثلاث واحدة. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس تساهلوا موضوع الطلاق، أصبحوا يطلقون كثيرا، أمضاها عليهم ثلاث، قال: لو أمضيناها عليهم ثلاثا. هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق بالثلاث واحد، وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، وسنتين من خلافة عمر، فدل على أن ما فعله عمر إنما هو من قبيل السياسة الشرعية، من قبيل السياسة الشرعية، وأن عمر حينما رأى الناس تهالكوا في مسألة الطلاق أمضاها لهم ثلاثا من باب العقوبة، وهذا يجوز لولي الأمر المجتهد، ويرجع إليه إذا احتاج ولي الأمر إلى ذلك. وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين، وسنته يعمل بها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العجيب أن جمهور الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على أن الثلاث ثلاث، قالوا لأن كان آخر العهد من هذا الأمر أن الثلاث ثلاث، ولذلك فعله عمر بمحضر من الصحابة، ولم يعرف له منكر. والصواب رجوع الأمر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا ممكن أن يدخل ضمن مسائل السياسة الشرعية والعقوبات المرعية التي يراها ولي الأمر فيما يصلح الناس. الدليل الثاني، وإن كان هذا الدليل من أصرح الأدلة على أن الثلاث واحدة، حديث ركانة أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه بت امرأته، طلقها طلاقا بائنا، فقال: ماذا أردت؟ يعني استفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام، هو طلقها بالثلاث، فقال: ما أردت إلا واحدة. فقال: آه الله، أقسم بالله أنه ما أراد إلا واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسبها له واحدة. وهناك جملة من الأدلة وعلى هذا عمل كثير من الصحابة، وهو مذهب أبو بكر الصديق ومذهب علي بن عمر أبو هريرة وجابر أيضا وعائشة، على أن الثلاث واحدة، على أن الثلاث واحدة، وهو قول جمع من السلف كطاووس بن كيسان، وأيضا قول بعض أصحاب فقهاء المذاهب المالكية والحنفية أيضا والحنابلة، والحنابلة لكن ليس هو المذهب عندهم، المذهب عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أن الثلاث ثلاث، لكن بعض مجتهدي فقهاء المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الثلاث واحدة، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن الثلاث واحدة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين، كذلك تلميذ ابن القيم، كذلك هو اختيار جمع من مشايخنا، وبعض العلماء يذهب إلى الاستفصال والاستفسار من حيث تكرار الطلاق، فيقولون إن قصد به التأكيد فواحدة، وأما إن قصد به التأسيس فثلاث، يقولون يستفسر من المطلق، يستفسر من المطلق، فإذا قال أردت أن أؤكد لها الطلاق أنت طالق طالق طالق، هذا الطلاق الذي جاء بألفاظ متعددة، قالوا فهي واحد، أما إذا أراد التأسيس فثلاث. الذي يظهر بأن من طلق بالثلاث سواء بلفظة واحدة جمع فيها الطلاق بالثلاث أو بألفاظ متفرقة فإن الطلاق يكون طلقة واحدة. بالنسبة للطلاق، الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسها فيه، هذه أيضا مسألة خلافية، هل يقع الطلاق أم لا؟ المذهب وهو قول جماهير أهل العلم على أن الطلاق في الحيض وفي طهر مسها فيه وأيضا الطلاق في النفاس أنه واقع، على أن رغم أنه محرم إلا أنهم يمضونه، يمضون على أنه واقع، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، والذي يشكل هو حديث ابن عمر، فابن عمر رضي الله عنه لما طلق في الحيض ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مره فليراجع ثم ليمسكه. في نهاية الحديث وردت عن ابن عمر لفظتان متغايرتان، وهي التي سببت الخلاف بين الجمهور وبين بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، الذين يذهبون إلى أن الطلاق في الحيض والنفاس وفي طهر مسها فيه أنه لا يقع. اللفظة الأولى قالوا ولم يحتسبها شيء أو لم يعدها شيء، وهذه اللفظة جاءت من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسبها شيء، عفوا عن أبي الزبير عن عمر، عن أبي الزبير عن ابن عمر، عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسبها شيء. وأما اللفظة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة، فهذه جاءت من طرق متعددة ومن أوجه متعددة، ولذلك حصل الخلاف هنا بين الجمهور وبين من يعني يذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، طبعا المقصود الطلاق هنا اللي في الحيض والنفاس وفي طهر مسها فيه. فالجمهور يذهبون إلى الروايات التي فيها التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها تطليق، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة فطلقها عليه ثم قال إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. وأما ويضعفون هذه الرواية، وتضعيفهم لهذه الرواية من طريقين، الطريق الأول أن أبا الزبير من المدلسين، إذا عنعن فإنه يدلس إذا عنعن بخلاف ما إذا صرح، وهم يقولون بأنه مدلس وروايته عن جابر ضعيفة. لا روايته عن جابر، سأتي إلى ابن عمر، قالوا بأنه يعنعن ولذلك روايته ضعيفة. أما القائلين بأن الطلاق في الحيض والنفاس وفي طهر مسها فيه بأنه لا يقع، فيذهبون إلى صحة رواية أبي الزبير عن ابن عمر، قالوا بأنه صرح بهذا، صرح بالتحديث، قال سمعت ابن عمر يقول. وأما إذا عنعن فيحتاج إلى ما يعضد روايته من الشواهد والمتابعات. ولذلك ابن القيم في زاد المعاد انتصر لقضية عدم وقوع الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر جامعها فيه، وقال بأن أبا الزبير روايته عن جابر متصلة وصرح بالسماع. لكن الجمهور قالوا بأن الروايات المتكاثرة تدل على وقوع الطلاق، ويعدون رواية أبي الزبير هذه عن ابن عمر يقولون بأنها شاذة، بأنها شاذة. وبعض العلماء لا سيما الذين يتصدرون للفتوى من الأكابر من أهل العلم يذهبون إلى يعني إلى الاستفسار في مسألة الطلاق في الحيض، وبعضهم يوقعها طلقة واحدة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه أنه طلاق بدعي لا يقع، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وذلك لمخالفته أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويظهر والله تعالى أعلم أن الحاجة في هذا الوقت داعية إلى مثل هذا الحكم، وذلك لوجود ظاهرة الطلاق في مجتمعاتنا، وسبب ذلك الجهل في الغالب، أن هناك جهل، ووجود بعض الأسباب التي يعني دفعت إلى مثل هذا الأمر. فلعل القول بعدم الوقوع مناسب جدا ويحقق مصالح راجحة، وهذا القول ليس بدعا من القول، بل عليه جمع من أكابر علماء الإسلام، من أكابر علماء الإسلام. إذن المذهب على أنه حرام ويقع. قال وتسن رجعتها، يعني المطلقة طلاقا بدعيا من السنة أن يراجعها، من السنة أن يراجعها. الآن شرع في ذكر، قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. الآن ذكرنا طلاق السنة وطلاق البدعة، من الذي يذكر طلاق السنة؟ يرفع صوته شوي. طلاق السنة ما هو؟ ارفع صوتك بس. أن يكون فيه طهر، طلقة واحدة، ولم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق السنة، أن يطلقها في طهر طلقة واحدة لم يمسها في هذا الطهر. طيب الطلاق البدعي ما هو فيصل؟ الطلاق في الحيض في النفاس وفي طهر مسها فيه، والطلاق بالثلاث دفع واحدة أو بألفاظ. طيب هنا طلاق لا يقال بأنه لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة. لماذا نقول لا سنة ولا بدعة؟ لأنه يجوز إيقاعه في فترة الحيض مثلا، مثلا قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة. ذكرنا لكم بأن الصغيرة في اصطلاح الفقهاء من هي في باب النكاح؟ من كانت دون 9 سنين، والمقصود بها هنا التي لم تحض. فلو أن رجلا عقد على بنت عمرها 8 سنوات مثلا، فأراد أن يطلقها، أو 9 سنوات مثلا فأراد أن يطلقها، فهل لا بد أن ينظر بأنها حاضت أو لم تحض؟ لا، لا ينظر إلى هذا. حتى لو كانت ممن تحيض، فلو طلقها في هذه الفترة، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، لصغيرة طبعا غير الحائض لا تحيض، لا بد أن من ذكر هذا الوصف. فالطلاق الصغيرة التي لم تحض لا يقال بأنه سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنها ستعتد بأي شيء؟ بالأشهر، ستعتد بالأشهر. كذلك وآيسة، من هي الآيسة؟ التي انقطع عنها الحيض، بخلاف التي ارتفع عنها الحيض. في فرق عندنا، يمكن أنك تذكرون في باب الحيض، التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها، وبعض الفقهاء يقول لي عمرها 50، وبعض العلماء يقول لي عمرها 45، يذكرون شيء من هذا، وهذا راجع إلى عادات النساء. لكن التي ارتفع عنها الحيض تبقى تعتد بإيش؟ بالأقراء، تبقى تعتد بالأقراء حتى لو بقيت فترة. وفي هذا كلام. قال: وغير مدخول بها، عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها وهي حائض، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنها ما دخل بها، لأنه ما دخل بها. قال: ومن بان حملها، امرأة تبين أنها حامل، فإن طلاقها يكون طلاقا صحيحا. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها منع الطلاق في فترة الطهر الذي جامعها فيه منتفية، ولذلك علم حملها. بل صرح بعض الفقهاء وهو في المذهب أيضا أن من السنة أن يطلقها وهي حامل، يعني من السنة أن يطلق من استبان حملها. زاد بعض الفقهاء أيضا: لا سنة ولا بدعة إذا طلبت المرأة الطلاق، هي التي طلبت الطلاق، قالت له طلقني، قالت له طلقني، فطلقها بناء على طلبها وكانت حائضا، فإن الطلاق يقع، ولا يقال بأنه بدعة، ولا يقال بأنه بدعة. واضح؟ هذه مما يضاف إلى الطلاق الذي يقال بأنه لا سنة ولا بدعة. نعم. قال: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به. ومطلقة، ومطلقة، مطلقة اسم فاعل ومطلقة اسم مفعول. ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. نعم. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في بيان أنواع الطلاق، قال: الطلاق على نوعين، صريح وكناية. الآن ذكر الصريح. الصريح هي ألفاظ الطلاق التي لا تحتمل غير معنى الطلاق، هذا المعنى الصريح، ألفاظ الطلاق التي لا تحتمل غير معنى الطلاق، بخلاف الكناية. الكناية هي ألفاظ تحتمل الطلاق وغير الطلاق، تحتمل الطلاق وغير الطلاق. قال: وصريحه، يعني صريح الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه، لفظ الطلاق وما تصرف منه، بشرط أن لا يكون أمر ولا مضارع ولا اسم فاعل، ولا اسم فاعل. احنا نستثني هذه الثلاث، إذا لم يكن أمرا ولا مضارعا ولا اسم فاعل فإن لفظة الطلاق وما تصرف منها فإنه إيش؟ صريح. مثل: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتي، أو طلقتي مثلا، أو مطلقة، أو أنت الطلاق مثلا، هذه كلها ألفاظ صريحة في الطلاق، لفظ صريح. طلقتك، كل هذه ألفاظ صريحة، هذه ألفاظ صريحة. غير أمر، أطلقي، إذا قال أطلقي فإن لا تطلق. لماذا؟ هذا أمر، هو يقول له أمر أطلقي، هذه لا تطلق. ومضارع مثل تطلقين، مضارع هذا، أو أطلقك، على يعني إذا قلنا بأن هذا فعل مضارع، أطلقك هذا كله لا يقع فيه الطلاق. أو مطلقة اسم فاعل، المرأة مطلقة ولا مطلقة؟ مطلقة. فإذا قال أنت مطلقة نسب الفعل إليه، ولذلك هي مطلقة وليست مطلقة، فلا يقع مثل هذا. فإذا كان الطلاق صريحا فكل لفظة طلاق صريحة وما تصرف منها فإن الطلاق يقع بهذه اللفظة وإن لم ينوه. عندنا ضوابط مهمة هنا. كل لفظة طلاق صريحة وإن لم ينوي التطليق فإن الطلاق يقع، وكل من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ فإنه لا يقع. واضح؟ كل من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ فإن الطلاق لا يقع، وكل من تلفظ بالطلاق ولو لم ينوه فإنه يقع. واضح ولا لا؟ واضح؟ ها؟ تغدي ولا اليوم ولا لا؟ طيب، كل من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ فإن الطلاق لا يقع. يعني رجل الآن يحصل بينه وبين زوجته مشكلة وكذا، ويعزم في قلبه أنه بيطلق لكن ما تلفظ، تطلق زوجته؟ ما تطلق. كل من تلفظ بالطلاق ولو لم ينوه، قال لزوجته أنت طالق، ليش؟ قال أمزح، أنا أمزح معك، طلقت، فإنها تطلق. أو لأي سبب من الأسباب طلقها فإنها تطلق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الخمسة إلا النسائي ثلاث جدهن جد وهزرهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، هذه كلها جدها جد وهزلها جد وهزلها جد. وهذا باتفاق الأئمة، اتفاق الأئمة على أن لفظة الطلاق ولو لم ينويها المطلق فإن الطلاق يقع إذا تلفظ بالطلاق. قال فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. جاد يعني مريد للطلاق قاصد إليه، والهازل من هو الهازل؟ لا، الهازل قاصد للطلاق. لأن بعض الناس يعتقد بأن الهازل هو المخطئ، لا هو هازل يقول أمزح، مثل بعض الشباب الآن يقول أبغى أخوف زوجتي يرسل لها مسج، يسمونه مسج، هي رسالة، ها؟ يقول أنت طالق، فالمسكينة يعني تحزن وكذا، خير؟ قال والله أمزح بس، أمزح. ولذلك الهزل بالطلاق جد. وسيأتي إن شاء الله بحث مسألة كتابة الطلاق هل يقع أم لا، والمقصود أن كل من هزل بالطلاق فإنه إيش يقع. فلا بد من التفريق بين الهزل وبين الخطأ. الخطأ غير الهزل، الهازل قاصد أصلا لكنه يريد معنى آخر، يريد مقصد آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. ولذلك لما جاء الرجل الذي طلق بالثلاث غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال العلماء هذا مأخوذ من قول الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فهذا اتخذ آيات الله هزوا، والطلاق لا يلعب به، الطلاق لا يلعب به. قال فإن نوى بطالق من وثاق، هنا الخطأ. قال فإن نوى بطالق من وثاق. لاحظ المذهب الآن عندنا أنهم يجرون الطلاق حتى ولو كان خطأ، حتى لو كان خطأ. الآن يقع الطلاق سواء كان جادا أم هازلا. فإن نوى بطالق من وثاق، قال أنت طالق، فطالق من أي شيء؟ قال من وثاق، يعني كبلها أو ربطها بحبل، قال أنا ما قصدت الطلاق، قصدت أنك طالق من وثاق أو في نكاح سابق. قال لا، أنت طالق، أنا قصدت من زوجك الأول، من زوجك السابق. أو من زواجنا الأول نطلقه قبل، قال من نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا قال يا طال، قال أنت طالق، يقول لا أردت أن أقول أنت طاهر فقلت أنت طالق، فغلط لم يقبل حكما، لم يقبل حكما. سيمر معكم كثيرا يقولون حكما وديانة، حكما وديانة، ما الفرق؟ إذا قلنا حكما يعني قضاء، قضاء، وإذا قلنا ديانة بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الله عز وجل. طيب هل كل من أخطأ لم يقبل منه حكما؟ يعني رجل الآن قال لزوجته يا طالق، فقالت ليش طلقتني؟ قال لا أنا أقصد يا طاهر، وصدقته واستمرت الحياة، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن إن هي أصرت قالت لا أنت أردت الطلاق، فرفعت أمره إلى القاضي، والقاضي حنبلي لا يقبل منه، يقول أنت هذه ليست بزوجة، طلقت منك، هذه ليست بزوجة، طلقت منك. وهذا قول جمهور الفقهاء بالمناسبة، ها؟ قال فإنه لا يقبل منه حكما، لا يقبل منه حكما. متى؟ إذا ترافع. يعني لا يفهم بعض الناس، يحصل الآن بين الأزواج قد يغلط الرجل تصدر منه كلمة ولا يقصد الطلاق، فإذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي فإنه لا يقبل منه حكما، ولكن يقبل منه إيش؟ ديانة، يدين، يدين يعني بينه وبين الله عز وجل، يعني قد يكون النكاح صحيح، قد يكون النكاح، لكن القاضي يجري مسائل الطلاق. إذا من أخطأ، من غلط، فعلى المذهب ماذا؟ أنه لا يقبل منه حكما، هذا إذا ارتفع إلى القاضي. ولو سئل أطلقت امرأتك؟ قال نعم وقع، أو ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا. ذكر هذه المسألة مناسب لمسألة صريح الطلاق وكناية الطلاق. إذا سئل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، فإنها إيش؟ تطلق. لماذا؟ لأن هذا من صريح الطلاق، ولذلك الجواب الصريح في السؤال الصريح صريح. الآن الجواب هنا صريح والسؤال صريح، فالنتيجة صريح، وأنه الطلاق يقع، الطلاق يقع. ولذلك إذا قيل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فإنه حكما يكون إيش؟ فطلق، ولا يقبل منه يقول والله أنا أمزح أنا كذا، ما يقبل منه. بخلاف ما لو إذا قيل له ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا يقع، لأن هذا من قبيل الكنايات. يقول ألك امرأة؟ عندك مرأة مثلا؟ فقال لا، فقد يقصد بأنه يقصد ماذا؟ بأنه ليس عنده امرأة على ذمته، هذا وارد ولا لا؟ وارد. وقد يقصد أنه ليس عنده امرأة بالمعنى الحقيقي، عنده زوجة لكنها ما تعتبر امرأة، ما يعدها امرأة، مقصرة في حقه واجباته وكذا، مثل بعض الناس، وهذا يجري على في أعراف الناس، وما عنده امرأة، فلان ما عنده امرأة، هو متزوج ما عنده امرأة لأنه مش قائمة بحقوقه، غير قائمة بحقوقه. أو قال والله أراد الكذب، أراد الكذب، قيل لو ألك امرأة؟ فقال لا، لا، هذا كناية، وأراد أن يكذب وقصد عدم يعني التطليق، فإنه لا يقع طلاقا، لا يقع طلاقا. أما اللفظ الأولى فإن الجواب معاد في السؤال، ألك امرأة؟ فقال أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، فإنها تطلق، فإنها تطلق. وهذا يحصل للأسف الشديد، يحصل يعني بعض أحيان يصير من قبيل المزح، يقول طلقت امرأتك؟ فيقول نعم، أو من قبيل والله مثلا يحصل مشكلة والزوج يريد أن يثبت يعني رجولته، يثبت كذا وموقفه، وهو يكذب، هو لأنه قد يكون في مشهد أو في مكان حصل يعني إهانة له أو شيء هو ما طلقه، فيقول نعم طلقتها، إذن الجواب معاد في السؤال، ولذلك تقع تكون مطلقة، تكون قد طلقت. طيب تفضل. قال: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. هذا الكنايات، الآن شرع في ذكر الكناية. الكناية هي الكلام الذي يحتمل الطلاق أو غيره، يحتمل الطلاق وغير الطلاق. تعرفون يعني جرت طريقة العرب أنهم أحيانا يعبرون بالشيء ويريدون معنى آخر، ولذلك الكنايات هي نوع من أنواع يعني البيان أحيانا في باب المعاني وفي باب البيان. مثلا أحيانا الكلام ظاهره أنه يراد به مدح وهو في واقعه يراد به ذم، مثل قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ظاهره إيش؟ المدح، والواقع أنه ذم. ليش؟ لأن أول القصيدة: إذا الله عاد أهل لؤم وذلة فعاد بين العجلان رهط بن مقبلي، فدل هذا على أنه أراد الذم ولم يرد المدح. ولذلك مسائل الكنايات مهمة جدا، وهي من أصعب الأمور، حتى ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان لا يفتي في مسائل طلاق الكناية، وهذه إحدى الروايات عنه، كان لا يقول لا يفتي بها رحمة الله عليه تورعا وخوفا. وذكر عنه أنه أفتى بالكناية الخفية رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. والكناية على نوعين: كناية ظاهرة وكناية خفية. كناية ظاهرة وكناية خفية. ألفاظ الكناية الظاهرة عند الحنابلة 15 لفظة، والخفية 20 لفظة، والخفية 20 لفظة، وهذا راجع إلى يعني عصور من ألف في هذا، وإلا المسألة راجعة إلى العرف، راجع إلى العرف وعادات الناس وأعراف الناس. يقول: وكنايته الظاهرة. لماذا قسموا الكناية إلى قسمين، ظاهرة وخفية؟ قسموها لأن الظاهرة أقرب إلى الصريحة من الطلاق، مثل قول بت وبتل وبائن، هذه كلها قريبة إلى صريح الطلاق، ولذلك قالوا بأنها صريح، بأنها ظاهرة. والخفية هي البعيدة عن الطلاق، ولذلك قالوا، وهذا ضابط مهم، أن الكنايات الظاهرة هي ما كان التطليق فيها بائنا، يعني المقصد أن الطلاق يكون فيها بائنا، أما الخفية فالمقصود فيها الطلقة الواحدة الرجعية، إلا إذا أراد أكثر منها، إلا إذا أراد أكثر منها. وكنايته الظاهرة، كنايته يعني الطلاق، أنت خلية من الخلو، يعني كأنه لا زوج لك، كأنه لا زوج لك، أنت خلية مخلات متروكة يعني. وبرية، وتلفظ بريئة بالهمز، بالهمز وتترك الهمزة، برية من البراءة، يعني لست ذات بعل ولا ذات زوج. وبائن من الانفصال، بان انفصل. وبتة أيضا من الفصل الموصول، أو بتة مقطوعة، عفوا، بتة مقطوعة، بت الأمر إذا قطع. وبتلة القطع من الشيء المتصل. وأنت حرة، حرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النساء، اتقوا الله، أو قال أوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. ولذلك يعبر الفقهاء يقولون بأن المرأة حرة إلا عند زوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بمثل هذا اللفظ، ولذلك لزوجها عليها من الحقوق الأمر المعلوم والمعروف، فإذا طلقها كأنها تحررت من رق هذه الحقوق هذه الواجبات، وأنت الحرج، يعني الإثم، الإثم الحرج، أنت الإثم يعني. هذه بعض ألفاظ الكنايات الظاهرة، والخفية نحو خرجي، اذهبي، ذوقي. خرجي معروف، خرجي اطلعي مثلا، اذهبي روحي بالعامية الآن، روحي يقول اذهبي، ذوقي يعني ذوقي مرارة الطلاق، تجرعي غصص الطلاق والفراق، اعتدي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنة أبي الجون، عفوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة، قال اعتدي، واستبرئي من طلب براءة الرحم، واعتزلي، ولست لي بامرأة، لست لي بامرأة، والحقي بأهلك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة أبي الجون، قال الحقي بأهلك وما أشبهه. هذه من الكنايات الخفية، هذه من الكنايات الخفية، والألفاظ في واقع الأمر هذه في الغالب أن الناس لا يستعملونها. تعرفون أحد يستعمل هذه الألفاظ؟ ها؟ في شيء مصر؟ ما أعتقد في أحد الآن يستعمل، يعني أغلب الناس الآن ما شاء الله على الصريح، ما في كنايات، قصف الله لا يبلى، صلى الله العافية والسلام. الطلاق والله يا أخوان مشكلة، يعني ظاهرة مخيفة جدا، يعني تحتاج يعني وتستدعي يعني أن يتعاون الناس على محاصرة هذه الظاهرة. طيب، قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، هذا هو الحكم الأول، أنه أي طلاق بألفاظ الكناية الظاهرة أو الخفية فإنه لا يقع إلا بنية. ما معنى لا يقع إلا بنية؟ ما معنى كلامنا؟ ها؟ وقاصد، أحسنت، يعني الآن قال لها أنت بائن، فقلنا له ماذا تقصد ببائن؟ قال بائن من البيت، أنا ما أقصد الطلاق، فإنه يقبل قوله. أما إذا قال بائن قصد الطلاق فتطلق، فتطلق، لأنه أفصح عما قصده من هذه الكلمة. أنت خلية، أنت برية، أنت بتة، أنت بتلة، أنت الحرج، أنت كذا، كل هذا يرجع فيه إلى النية. قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة، وقوله ولو للخلاف، في خلاف المسألة خاصة مع المالكية، في خلاف، إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. هنا يختلف، هنا استثناء، أنه يقع ولو بغير نية، يعني قالت له طلقني، قال أنت بائن، هذا ما يحتاج إلى نية، لا يستفسر. لماذا؟ لأنه نزلت هذه الحالة منزلة الصريح من الطلاق، إلا حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، كانوا في حال خصومة بين الزوج وزوجته، فقال لا أنت بائن، واضح بأنه يريد طلاقه، فقال أنت بائن، أنت بتة، أنت بثلة، فإنه يقع ولا نحتاج إلى استفسار عن النية، أو في حال غضب مثلا، أو في حال سؤال هي قالت له. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، قال أنا ما أردته أو أردت غيره، فإنه على قاعدة المذهب أنه لا يقبل قوله. لماذا؟ لأننا نزلنا الكناية في هذه الصورة منزلة الصريح، ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. وهذا هو الضابط المهم، أنه إذا كانت الكناية ظاهرة فإنه يقع الطلاق، إيش؟ يقع بالثلاث، بائن، بينونة، كبرى. وإن نوى واحدة، قالوا وإن نوى واحدة فإنه يقع ثلاثا، وبالخفية ما نواه. وهذا راجع إلى مسألة ذكرناها، وهي أن الثلاث الثلاث واحد، يعني ما في حاجة إلى إعادتها. ولذلك الصواب على خلاف المذهب أن الثلاث واحدة، أن الثلاث واحد. هذا فيما يتعلق بكنايات الطلاق. إذن كنايات الطلاق، ألفاظ الطلاق من حيث الكناية على نوعين، ظاهرة وخفية. نعم. طيب، عندك أسئلة أبو عبد الرحمن؟ في أسئلة كثيرة الدرس الماضي. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل بعد الأذان في الموضوع. طيب نكتفي، نستمع إلى الأسئلة. بعض الأسئلة مهم جدا، يساعد على سد ثغرات في موضوع الطلاق. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: زوج يمنع زوجته منعا باتا من زيارة أرحامها كأمها وأبيها، حيث إذا عرف أنهم قد أتوا لها أو زارتهم طلقها، فما حكم ذلك وما الواجب عليها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله. أولا بالنسبة لمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها أو منعهم من زيارة ابنتهم، فإن هذا لابد فيه من النظر إلى السبب المهيج والدافع لمثل هذا التصرف. فقد يكون السبب شرعي وطبيعي، ذلك أن بعض أولياء الزوجة قد يفسدونها على زوجها ويخببونها على زوجها، وهذا موجود. ولذلك بعض الأمهات شؤم على البنات، فهي إذا زارت ابنتها فإن بعد هذه الزيارة تبدأ مشاكل بحيث أنها تؤلبها على زوجها. ولذلك للزوج الحق الكامل إذا رأى وتيقن أن هؤلاء يفسدون عليه زوجته، له الحق الكامل في منعهم من زيارتها وفي منعها من زيارته. هذا حق مشروع وهو حسم لمادة الشر عند هؤلاء. أما إذا كان ليس ثم سبب وإنما فقط تعسف فقط، فإن هذا لا يجوز ولا يليق، وليس من المروءات أن يمنع الرجل زوجته من زيارة أرحامها، ليس من المروءات، وليس من شيم الرجال، وليس من شيم أهل الإسلام أن يمارس بعض الأزواج مثل هذا التعسف الفاضح مع زوجاتهم. واجب عليه أن يتيح لها الفرصة لتصل رحمها، إذا لم يكن سبب مثل ما ذكرت قبل قليل أو مانع مثلا. أما إذا كان سبب فمثل ما ذكرت في بداية الجواب بأن له الحق الكامل في هذا. وعلى المرأة الصبر، على المرأة أن تصبر وأن تحتسب وأن لا تستعجل في مثل هذا الأمر، فإن لزوجها الحق، وحق زوجها في مثل هذه الصورة والحالة مقدم على حق والديها، فتتنبه لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل يقول: لماذا طلق الزبير رضي الله عنه أسماء رضي الله عنها؟ أنا لا أحفظ يعني السبب في تطليقها، لكن هو كان شديد الغيرة. الزبير رضي الله عنه كان شديد الغيرة، ولذلك في الحديث المشهور أن أسماء كانت تأتي بالنوى من من من مكان بعيد، أظن فرسخين، لخيل الزبير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها النوى يعني تحمل، أراد أن يحملها فأبت، لأن كانت تعلم غيرة الزبير رضي الله عنه، فقد يكون لهذا السبب والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: امرأة طلبت الخلع من زوجها لأنها لا تطيقه، وبعد مدة قصيرة وكان ذلك بعد مدة قصيرة من زواجها، واتهمته في تقصيره في الصلاة على الرغم من محاولات الأهل الإصلاح، إلا أنها لا تريد ذلك، فطلب الزوج إرجاع المهر مع الذهب الذي أعطاها إياه، فهل له ذلك؟ الحمد لله، نعم له ذلك. يجوز للزوج إذا طلبت المرأة الخلع وأن تفتدي نفسها منه أن يطلب المهر وأن يطلب ما قدمه من ذهب أو غير ذلك فله ذلك. نعم. لكن فقهاء بعضهم يكره الزيادة على المهر، فإذا كان يعتقد بأن الذهب من ضمن المهر فله الحق، وأما إذا كان الذهب هو مجرد هدايا خارجة عن المهر فيكره هذا على قول بعض الفقهاء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يكثر عند بعض الناس قول علي الطلاق لتفعلن كذا، هل هذا يعتبر طلاقا أم يمين؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عنه بإذن الله بتوسع، درس القادم يعني علي الطلاق، الطلاق يلزمني، وسنفصل إن شاء الله في هذا، فلعلك تنتظر إلى الدرس القادم. يقول أيضا: إذا طلق طلقتين في فترة العدة لكن في مجلسين مختلفين، فهل يكون هذا طلاق سنة أم طلاق بدعة؟ لا، هذا طلاق بدعة. الآن طلق رجل امرأته ثم ذهب وطلقها ثانية، بالنسبة لجمهور الفقهاء يرون بأنه طلاق شرعي ويوقعونه، لكن الذي يظهر بأنه طلقها في غير زمن الطلاق، فما دامت أنها مشغولة بالعدة فالمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل لأنها ستشتغل بعدة ثانية، فهي مشغولة بعدة الطلقة الأولى، ولذلك ما ينبغي تطليقها، وإن كان جمهور الفقهاء يرون بأنه يقع. والسنة أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم ينتظر حتى تنتهي العدة ثم يراجعها بعد ذلك، إما أن يراجعها قبل انتهاء العدة أو يرجع إليها بعد ذلك بعقد جديد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول: رجحتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن طلاق السكران لا يقع، فإذا زنى السكران فهل لا يطبق عليه الحد؟ عندنا قاعدة في الفقه وهي تبعيض الأحكام، تبعيض الأحكام، فالحكم في مسألة واحدة قد يبعض، بمعنى مثل قضية طلاق السكران، أو مثلا نقول أحكام السكران، فمن حيث الصلاة ينظر، فإن كان لا يعرف ما يقرأ فإن صلاته باطلة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك في مسألة الجنايات، إذا جنى بالنسبة للمتلفات فإنه يضمن، بالنسبة للقتل محل خلاف، بالنسبة للطلاق خلاف قوي وذكرناه في الدرس السابق، وإذا زنى أيضا خلاف، هل يؤاخذ يقام عليه الحد أم لا؟ ولذلك أحيانا الأحكام في المسألة الواحدة تبعض، يعني يأخذ في جانب تجري عليه الأحكام الشرعية وفي جانب لا تجري عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وبعد مدة اكتشف أنه مسحور فهل يقع طلاقه؟ مثل ما ذكرنا في الدرس السابق بأن طلاق المسحور انثبت بأنه فعلا مسحور، وهذا السحر سحر تفريق، لأنه ليس كل سحر يقبل منه، قد يكون يعني سحر لأمر معين ليس في موضوع الطلاق، فإذا كان مسحورا بحيث أنه يغيب عنه العقل، أو كان مسحورا لأجل التفريق وثبت هذا وشهد الشهود العدول على ذلك، فإن طلاق المسحور لا يقع في أصح قول أهل العلم، لا يوقعون طلاق المسحور. كذلك الطلاق الموسوس، في من الناس عنده وسوسة، وسوسة، الوسوسة أنواع، سبحان الله، الشيطان يلعب بكثير من الناس، منهم في الوضوء، منهم في الطهارة، منهم في الصلاة، ومن الناس من يوسوس في الطلاق. قد مرت علي حالات من أعجب الأمور، يوسوس في الطلاق، يعني كل حياته في طلاق زوجته وكل لا واقع له، مجرد خيالات، حتى أحيانا يقول: رأيت في المنام أني أطلقها، طلقت، والشيطان يلعب به في مثل هذا الأمر. فطلاق الموسوس لا يقع، إن طغت عليه الوسوسة واستولت عليه فإنه لا يقع، كذلك المسحور. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف نوجه قول من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، على وقوع الطلاق في الحيض، لأن قوله فليراجعها يدل على وقوع الطلاق؟ لفظة فليراجعها اللفظة فليراجعها في النصوص الشرعية، غير يعني من حيث المعنى تختلف عن معناها عند الفقهاء، ولذلك فليراجعها. تحتمل معاني، تحتمل الإمساك، تحتمل الرجوع إليها بعقد، تحتمل إرجاعها بعد طلاق، تحتمل إرجاعها وضمها إليه وإعادتها إلى أمرها الأول، فلها معاني متعددة من حيث الجانب الشرعي. أما من حيث اصطلاح الفقهاء فيقصدون بها يعني ترجيعها بعد طلاق، والتغليل العمل بالمعنى الشرعي مقدم في مثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن من طلقت بعد الخلوة الشرعية فعليها العدة، وذكرتم اليوم أن غير المدخول بها ليس لطلاقها سنة أو بدعة، فهل إذا طلقها بعد الخلوة وهي حائض يكون طلاقا سنيا أم بدعيا؟ لا، يكون بدعيا. قاعدة: إذا خلا بها جرت الأحكام الأخرى على الزوجة المدخول بها، جرد إذا خلا بها بالضابط الشرعي الذي ذكرناه في معنى الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: اللفظ بالطلاق من غير نية يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فكيف الجمع؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات حديث معروف صحيح، وهذه القاعدة العامة، لكن استثني من ذلك الطلاق، استثني من ذلك الطلاق، فالعبرة بالطلاق إذا كان لفظا صريحا باللفظ لا بالمعنى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فجعل الهازل في الطلاق نزله منزلة الجاد، نزل الهازل بالطلاق منزلة الجاد، ولذلك هذا مستثنى من القاعدة العامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: طلبت المرأة الطلاق فطلقها، وبعد أن طلقت طلبت المرأة عوضا وهو مبلغ كبير، فما حكم ذلك؟ الحمد لله. بالنسبة لطلب المرأة العوض لأي معنى لا بد من معنى، إذا كان مؤخر المهر فهذا حق لها، فالمرأة تستحق المهر بالموت وبالطلاق، وبعض الفقهاء يقولون تستحقه متى ما إن طلبته. وأما إذا كان غير المهر فإما أن يكون نفقة واجبة لكونها حاملا أو لكونها حاضنة لأولاده فهذا حق مشروع، وإما أن تكون متعة، وهذه مسألة ستأتي معنا، ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، المقصود أن المتعة ستأتي إن شاء الله بحثها. أما إذا كان هكذا طلب فينظر، فإن كان طلب من الزوج من باب الالتماس فيعني من التفضل عليها أن يعطيها، لكن إن كان من باب الأمر تعتقد بأن هذا حق مشروع لها فهذه تحتاج إلى استفسار، من أين أتاها الحق هذا، كيف طلبته، بأي طريق وبأي دافع، فلا بد من سؤالها ولا بد من النظر في حاله. إلا أن تكون متضررة، مثلا قاضي رأى بأنها متضررة، مثل ما ذكرنا لكم في مسائل الخطبة، رجل يخطب امرأة ويشتهر بين الناس أنه فلان خطب فلانة، فلان خطب فلان، ثم يتراجع لا لسبب، فهنا يحصل للمرأة ضرر، يسمى الضرر الأدبي. ولذلك يذهب بعض الفقهاء إلى أن القاضي له أن يعوض المرأة عن هذا الضرر، وذلك بإلزام الزوج بمبلغ معين يتناسب مع حال المرأة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إن كان العوض في الخلع مالا محرما، فهل الصواب أن يكون طلاقا رجعيا أم تبقى الزوجية بين الزوجين إلى أن تقوم الزوجة بدفع مال متقوم إلى الزوج؟ لا ينفذ الخلع إلا بعوض، وهذا العوض يشترط أن يكون مباحا، فلم يحصل شيء، يعني ما دام أنه الآن لم قدمت مهرا محرما عفوا قدمت مالا محرما عوضا تفتدي به، فانه لم يقع الخلع، لم يحصل الخلع بعد. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل: متزوج بزوجتين وراى منهما الويلات، فهل طلاقه لاحداهما او كلتيهما يعد هروبا من القدر او تسخطا عليه؟ اولا يعني لا ينبغي لك ان تفكر في الطلاق، وانما الواجب عليك ان تنظر في كيفيه الاصلاح، الاصلاح بينهم اصلاح الحال. وقضيه انك تعاني منهما اكيد لسبب معين، وجود سبب، واغلب الاسباب عدم اقامه الحقوق والواجبات، فاما ان يكون التقصير منك او منهما، هذا امر. الامر الثاني، لا تنتظر ولا تحلم ايضا انك ستعيش يعني عيشه هنية بين زوجتين أو ثلاث، خاصة في مسائل الغيرة. فلم يسلم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون يعني من قرأ في دواوين السنة وكيف أن أمهات المؤمنين كنا يغرن عليه غيرة شديدة، ويحصل منهن شيء من أيضا وصل شيء من الأذية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر وتحمل. فإذا كان يعني سبب عدم ارتياحك هو هذه الغيرة، فيجب عليك أن تتحمل هذا الأمر، وأن يتسع صدرك لهذه الغيرة، وأن تتعامل على وفق هذا الأمر الذي تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوصية بالنساء خيرا، تحمل المرأة. أما إذا كان لا، المسألة مسألة فيها ليست مسألة غيرة، وإنما فيها إفساد للحياة الزوجية، ووصلت إلى قناعة بمثل هذا، وأنا أستبعد مثل هذا الأمر، إنه ما في امرأة تتمنى أن تخرب بيتها، فلا يجوز لك أن يعني تكسر البيتين تطلق المرأتين، لا، وإنما تنظر في المصالح الراجحة وأيضا في المفاسد الراجحة، لابد أن توازن بين المسألتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يبطل القاضي عقد الزوجية؟ هل يطلب من الزوج أن يطلق، أم له الصلاحية بأن يفسخ العقد من عند نفسه؟ نعم، القاضي يفسخ طبعا، يأتي بالزوج يقول طلق، فإن طلق الحمد لله، لم يطلق طلق القاضي، يصدر صكا بفسخ النكاح، يفسخ القاضي، يفسخ يعني يطلق على الزوج. إن أبى الزوج ورأى القاضي بأن المرأة متضررة وأن الحياة بينهما متعسرة، فيطلق القاضي، يفسخ النكاح، يصدر بهذا صكا، ولو لم يرضى الزوج، ولو لم يرضى. ولذلك ذكرنا لكم الإكراه قد يكون بحق، مثل ماذا؟ مثل هذه الحالة، ومثل بيع مال من يلحقه الغرماء وهو متمسك بهذا المحجور عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يوجد حكمة من ذكر المصنف لباب الخلع ضمن كتاب النكاح وليس ضمن كتاب الطلاق؟ لا، هو ذكره قبل الطلاق، يعني في أول بدايات الطلاق، لما بدأ ببيان المسائل التي يحصل فيها الفرقة، ذكر أول ما ذكر الخلع، وهو أقرب إلى مسائل الحقوق الزوجية وعدم إقامتها، أقرب إلى الطلاق. نعم. يقول أيضا: هل يقع طلاق الزوج المكره إذا نوى الطلاق وقصده؟ نعم، إذا نوى الزوج المكره الطلاق، ولذلك ذكرنا بأنه إذا لم يقصده، يعني لم يطلق وما قصد، لكن إن قصد قال أكرهه على الطلاق فطلق ونيته التطليق، فإنه يقع. نعم، ولذلك قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومن ذلك من شرح بالطلاق صدرا، إنه بعض الناس يمكن وده أحد يكرهه، يقول جت منهم. يلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أليس في قول المصنف لست لي بامرأة يكون كناية ظاهرة؟ لا، هذه كناية خفية، الكناية الظاهرة التي نص عليها الفقهاء ما سبق ذكره من الألفاظ الستة: أنت خلية، أنت بتة بتلة، إلى آخره. أما هذه أنت لست لي بامرأة فإنها من الكنايات الخفية، لأنها تحتمل معنى خفي وليس بظاهر، فأنت لست بامرأة، تحتمل معاني كثيرة جدا، ولذلك ألحقها الفقهاء بالكناية الخفية. وهذا يحصل الآن، أكثر كثير من الأزواج يغضب على زوجته يقول أنت لست بامرأة، أنت لست لي بامرأة، أنت لست لي بحرمة مثلا يقولونه، وما يقصد الطلاق، ما يقصد الطلاق، هذه كنايات خفية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: طلق زوجته طلقتين، كانت الثاني منهما عبر رسالة نصية بالجوال، والزوجة موجودة في بلد آخر ولم تستلم الرسالة، إلا أن أبناءها قد أخبروها بذلك، فهل يقع الطلاق؟ نعم، إذا قصد الطلاق، الآن كتب أنت طالق ولم يقصد تهديدا ولم يقصد أي معنى آخر، لأن مسائل كتابة الطلاق فيها بحث إن شاء الله سنبحثه في الدروس القادمة، فإذا كتب ونوى فإن صريح هذا طلاق يقع، طلاق يقع. وعندنا مسألة الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة ولا علم الزوج، لا يشترط فيه رضا الزوجة ولا علم الزوجة، وإنما تعلم حتى تعتد، أما طلب رضاها لا يشترط فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون طلاق من ليس لسانهم بعربي؟ يكون بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ها الآية كذا، فيكون بلغتهم، يعني كل قوم يطلقون بلغتهم، لا يشترط أن يكون باللغة العربية، لا يشترط أن يكون باللغة العربية، فالإنجليزي إنجليزي والأردو أردو والبشتو بشتو وهكذا، على كل أحد بلغته، لا يلزم أن يكون باللغة العربية. نعم. وعندهم صريح وكناية أيضا شخص. أكيد حسب العرب. لا تحتاج سؤال. ها؟ ليش؟ من يضبطها منهم شيخ؟ لا فيش، إذا قال اطلعي حصل بينه وبينه زعل وقال get out، ها؟ وش يصير؟ هذا كناية، صح ولا لا؟ كناية يستفسر منه، زين؟ لا، يذكر العلماء يقول: لو أنه قال لقال لمن لا يحسن العربية قل زوجتي طالق، فقال زوجتي طالق باللغة العربية تطلق؟ لا ما تطلق، إيه، لأن بعض الفقهاء يقول تطلق، لكن الصواب أنه لا تطلق، رجل ما يفهم وحب يورطونه، فقالوا له قل زوجتي طالق، فقال زوجتي طالق، فأنا ما تطلق. يلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من قال وهو يصلي في الركوع سبحان ربي الأعلى؟ خلصنا من الطلاق؟ نعم خلصنا. صلي، ها خلاص خلصنا، يكفينا بالطلاق، دخلنا في مسائل الصلاة، خلاص مو أسئلة الطلاق كلها. يلا، صلى الله وسلم على نبينا. بارك الله فيك.